مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 58. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل معاذ بن جبل. لما أشرقت جزيرة العرب بنور الهدى والحق، كان الغلام اليثربي معاذ بن جبل فتى يافعا، وكان يمتاز من أترابه بحدة الذكاء وقوة البديهة وروعة البيان وعلو الهمة، وكان إلى ذلك قسيما وسيما، أكحل العين، جعد الشعر، براق الثنايا، يملأ عين الناظر إليه ويملك عليه فؤاده. أسلم الفتى معاذ بن جبل على يدي الداعية المكي مصعب بن عمير، وفي ليلة العقبة امتدت يده الفتية فصافحت يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبايعته. فقد كان معاذ مع الرهط 72 الذين قصدوا مكة ليسعدوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرفوا ببيعته، وليخطوا في سفر التاريخ أروع صفحة وأزهاها. وما إن عاد الفتى من مكة إلى المدينة حتى كون هو ونفر صغير من أقرانه جماعة لكسر الأوثان وانتزاعها من بيوت المشركين في يثرب في السر أو في العلن. وكان من أثر حركة هؤلاء الفتيان الصغار أن أسلم رجل كبير من رجالات يثرب هو عمرو بن الجموح، وقد أوردنا قصة عمرو بن الجموح فيما سبق، وموقفه مع معاذ بن جبل والفتية الذين معه، وسنوجز القصة الآن. حيث كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ لنفسه صنما من نفيس الخشب كما كان يصنع الأشراف، وكان شيخ بني سلمة يعنى بصنمه هذا أشد العناية، فيجلله بالحرير ويضمخه كل صباح بالطيب، فقام الفتيان الصغار إلى صنمه تحت جنح الظلام وحملوه من مكانه وخرجوا به إلى خلف منازل بني سلمة وألقوه في حفرة كانت تجمع فيها الأقذار. فلما أصبح الشيخ افتقد صنمه فلم يجده وبحث عنه في كل مكان حتى ألفاه مكبا على وجهه في الحفرة غارقا في الأقذار، فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا في هذه الليلة؟ ثم أخرجه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال له: أي منات، والله لو أني أعلم من صنع بك هذا لأخزيته. فلما أمسى الشيخ ونام تسلل معاذ بن جبل ومعه الفتية، تسللوا إلى صنمه وفعلوا به ما فعلوه في الليلة السابقة، فما زال يبحث عنه حتى وجده في حفرة أخرى من تلك الحفر، فأخرجه وغسله وطهره وعطره وتوعد من عدوا عليه أشد الوعيد. فلما تكرر ذلك منهم استخرجه من حيث ألقوه وغسله، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال يخاطبه: والله إني ما أعلم من يفعل بك هذا الذي تراه، فإن كان فيك خير يا منات فادفع عن نفسك، وهذا السيف معك. فلما أمسى الشيخ ونام عدا الفتية على الصنم وأخذوا السيف المعلق في رقبته وربطوه بعنق كلب ميت وألقوهما في حفرة من تلك الحفر. فلما أصبح الشيخ جد في طلب صنمه حتى وجده ملقا بين الأقذار مقرونا بكلب ميت منكسا على وجهه. عند ذلك نظر إليه وقال: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أي مربوطا معه في حبل واحد. ثم أسلم شيخ بني سلمة عمرو بن الجموح وحسن إسلامه. ولما قدم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا لزمه الفتى معاذ بن جبل ملازمة الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتلقى عليه شرائع الإسلام حتى غدا من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. حدث يزيد بن قطيب قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى جعد الشعر قد اجتمع حوله الناس، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. وروى أبو مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والحلقة مجلس العلم، وكانوا يتحلقون في هذه المجالس حول الشيخ، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل. ولا عجب، فمعاذ ربي في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة الأظفار، وتخرج على يديه فنهل العلم من ينابيعه الغزيرة وأخذ المعرفة من معينها الأصيل، فكان خير تلميذ لخير معلم. وحسب معاذ شهادة أن يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وحسبه فضلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أحد النفر الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له وتعظيما لعلمه. وقد وضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده هذه الطاقة العلمية الفريدة في خدمة الإسلام والمسلمين، فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يرى جموع قريش تدخل في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، ويشعر بحاجة المسلمين الجدد إلى معلم كبير يعلمهم الإسلام ويفقههم بشرائعه، فيعهد بخلافته على مكة لعتاب بن أسيد، ويستبقي معه معاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن ويفقههم في دين الله. ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها وإسلام من ورائها وتسأله أن يبعث معها من يعلم الناس دينهم، انتدب لهذه المهمة نفرا من الدعاة الهداة من أصحابه، وأمر عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يودع بعثة الهدى والنور هذه، وطفق يمشي تحت راحلة معاذ ومعاذ الراكب، وأطال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مشيه معه حتى لكأنه كان يريد أن يتملى من معاذ، ثم أوصاه وقال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جزعا لفراق نبيه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبكى معه المسلمون. وصدقت نبوءة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فما اكتحلت عينا معاذ رضي الله عنه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الساعة، فقد فارق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحياة قبل أن يعود معاذ من اليمن. ولا ريب في أن معاذا بكى لما عاد إلى يثرب، فألفاها قد أقفرت من أنس حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل معاذا إلى بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم، ويوزع على فقرائهم صدقات أغنيائهم، فقام بما عهد إليه من أمر، وعاد إلى زوجه بحلسه الذي خرج به يلفه على رقبته، والحلس هو ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج. فقالت له امرأته: أين ما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهليهم؟ فقال: لقد كان معي رقيب يقظ يحصي علي، يريد بالرقيب الله عز وجل على سبيل التورية. فقالت: قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم جاء عمر فبعث معك رقيبا يحصي عليك؟ وأشاعت ذلك في نسوة عمر واشتكته لهن، فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا وقال: أأنا بعثت معك رقيبا يحصي عليك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئا أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر رضوان الله عليه وأعطاه شيئا وقال له: أرضها به. وفي أيام الفاروق أرسل إليه واليه على الشام يزيد بن أبي سفيان يقول: يا أمير المؤمنين، إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بالدين، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر النفر الخمسة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وأبو الدرداء، وقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، فإن أحببتم فاقترعوا، وإلا انتدبت ثلاثة منكم. فقالوا: ولم نقترع؟ فأبو أيوب شيخ كبير، وأبي رجل مريض، وبقينا نحن الثلاثة. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم حال أهلها فخلفوا أحدكم فيها، وليخرج واحد منكم إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة بما أمرهم به الفاروق، فرحلوا إلى حمص، ثم تركوا فيها عبادة بن الصامت، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق، ومضى معاذ بن جبل إلى فلسطين، وهناك أصيب معاذ بالوباء، فلما حضرته الوفاة استقبل القبلة وجعل يردد: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غيابي، وحبيب وفد على شوق. ثم جعل ينظر إلى السماء ويقول: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفسا مؤمنة. ثم فاضت روحه الطاهرة بعيدا عن الأهل والعشير، داعيا إلى الله، مهاجرا في سبيله. فرضي الله عن معاذ بن جبل، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.